نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من حكمة الله تبارك وتعالى في كونه أن جعل دون الشيء الغالي النفيس عقبات تتقطع دونها الأنفس وتتحطم عندها الأهواء. فإذا كان الشيء نفيسا غاليا كان الوصول إليه شاقا عسيرا، والتحصل عليه ليس بالسهولة التي تكون عند التحصل على الأمور اليسيرة التافهة التي لا قيمة لها. كلما كان الأمر نفيسا غاليا ذا قيمة، كلما كان الوصول إليه شاقا والتحصل عليه عسيرا. يقول الله جلت قدرته: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله جلت قدرته: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلما كانت الجنة هكذا غالية، هي سلعة الله تبارك وتعالى الغالية، لما كانت الجنة بهذه المثابة كان الوصول إليها على هذه الصورة التي وصف الله جلت قدرته في كتابه العظيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني كل دعوة لا بد من أن يقام عليها دليل، حتى في الأمور المادية المحسوسة. إذا ادعى إنسان ملكية شيء ولو كان تافها طولب بإقامة الدليل على صدق دعواه، إما أن يأتي بصفق يثبت ملكية أو ميراثا ببيع أو شراء أو ما أشبه من تلك الوسائل التي يتحصل بها الإنسان على ما يمتلكه، وإما أن يأتي بشهادة الشهود العدول على أنه يملك ما يدعي ملكيته. حتى في الأمور اليسيرة في هذه الحياة لا بد من إقامة الدليل، ولا بد من إقامة البراهين على صدق الدعوة. وكل دعوة لا يقام عليها دليل فهي فاسدة باطلة لا تقوم على قدمين. فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أظن الناس أنهم إذا ما قالوا آمنا سلمنا لهم دعواهم واعتمدنا إيمانهم من غير ما تمحيص، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى قضت حكمته ومضت سنته في خلقه على أن الشيء النفيس الغالي لا يتوصل إليه إلا ببذل المجهود، إلا بعد أن يبذل الإنسان من نفسه ومن ماله ومن عرقه ومن دمعه ومن دمائه أيضا، من أجل أن يتحصل على موعود الله تبارك وتعالى في جنة الخلد، نسأل الله أن يجمعنا فيها أجمعين. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار بالشهوات، ولذا لا يراها الناس نارا، لأن الإنسان لو رأى النار نارا فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقترب منها ولا أن يعمل عملا يوصله إليها. وحجبت الجنة بالمكاره، لأن الإنسان لو رأى الجنة جنة على حقيقتها فإنه لا بد أن يكون عاملا لها مصبوب الغاية إليها، لا يمكن أن يحول بصره ولا قصده عنها، لا طرفة عين ولا أقل منه. ولكن هذه الجنة محجوبة بالمكاره، فالإنسان لا يرى الجنة وإنما يرى المكاره التي هي حجاب دون الجنة، وحينئذ فإنه لا يبذل الجهد من أجل الوصول إلى ما يكره، لأنها محجوبة بما تكرهه الأنفس. وأما النار فلأنها عظيمة الوقع والخطر جدا، فإنها حفت بتلك الشهوات التي تأنس إليها النفوس وتهفو إليها الأرواح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وإذن فالجنة والنار محجوبتان بهذين الأمرين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب، فالحجاب الذي دون الجنة هو المكاره، فمن اقتحم المكاره وصبر عليها وصل إلى الجنة المحجوبة بتلك المكاره. والنار محجوبة بالشهوات، فمن هتك حجاب الشهوات واقتحمها تورط في النار وبئس القرار. وهذا الحديث الذي مر ذكره عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جوامع كلمه وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس، لأنها تفضي إلى النار، والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها لأنها تؤدي إلى الجنة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد أوضح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي مر ذكره من وجه آخر، رواه أبو هريرة رضوان الله عليه فيما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلما نظر جبريل فيها في هذا النعيم المقيم الذي لا يمكن أن يتخيله الإنسان ولا خطر على قلب بشر، رجع إلى ربه جل وعلا وهو أعلم يقول: وعزتك، يقسم لربنا تبارك وتعالى بعزة ربنا جل وعلا، يقول: وعزتك لا يسمع بها أحد. لم يقل لا يراها أحد، وإنما لا يسمع بها أحد، مجرد سماع، إلا دخلها، يعني إلا عمل لها عملا جادا مستقيما حتى يكون من أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر الله جلت قدرته بها بالجنة فحفت بالمكاره، كانت ولا مكاره دونها، ليس هناك مكاره تحجبها. فإذا ما نظر الإنسان نظر إليها قصدا من غير ما حجاب، فأوجد الله تبارك وتعالى ذلك الحجاب فحفت الجنة بالمكاره، فقال لجبريل: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد، لأن المكاره تحجب الجنة، والمكاره تكرهها الأنفس ولا تقبل عليها بل تشفق منها وتبتعد عنها، وحينئذ لا يمكن بحال من الأحوال للإنسان أن يكون مقتحما هذه المكاره لأنه لا يرى ما وراءه. فخشي جبريل عليه السلام ألا يدخل الجنة أحد لوجود تلك المكاره حجابا دون تلك الجنة، جنة الخلد. فقال الله جلت قدرته لجبريل: اذهب إلى النار فانظر إليه. فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، مما فيها مما أعده الله تبارك وتعالى للعاصين والكافرين والمشركين المجرمين، مما أعده الله تبارك وتعالى من ألوان العذاب، أيضا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تماما كما في الجنة نعيم مقيم، هنا عذاب أليم، نسأل الله العافية والسلام. فرجع جبريل فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات. أصبحت النار محفوفة بالشهوات، والشهوات تستلذها الأنفس وتتطلع إليها الأعين وترتاح إليها الخواطر وتنصب إليها النفوس. وحينئذ فقال له: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الأمر النفيس الغالي لا يتوصل إليه الإنسان إلا ببذل المجهود، لأن الجنة محفوفة بالمكاره، والجنة هي غاية ما تصبو إليه الأنفس وغاية ما تتطلع إليه الأرواح. فمن أجل أن تصل إلى الجنة لا بد من أن ترتكب المكاره، تتوضأ بالماء البارد في الليل الشاتي، وتترك الفراش الوثير، وتغض البصر مع شهوة النفس إلى التطلع إلى المحرمات، وتبتعد عن مواضع الخنا، ويكون الأمر الحرام على طرف البنان منك، ولكنك تكف اليد عنه لله رب العالمين، وتخشى الله وتتقيه في الخفاء وفي السر كما تخشاه وتتقيه في العلانية بين الخلق. جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة، كل ذلك لا بد من ارتكابه من أجل الوصول إلى الجنة، لأن الشيء النفيس الغالي يحجب ويحاط بالمكاره كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يقتحم حجاب الجنة باقتحام المكاره يصل إليها، والذي يهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات يدخلها. المكاره يدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشقها، لأن العبادة يكون فيها ثقل، وبعض أهل العلم من أهل الزهد والفضل يقول: كابدت قيام الليل، يعني عانيته وعالجته بمشقة وتعب. كان يقوم إلى قيام الليل كأنما يجر نفسه جرا، القيام عليه ثقيل. يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. فظل يجاهد 20 سنة حتى وجد حلاوة القيام والمناجاة بين يدي ربنا جل وعلا في جوف الليل الآخر. فيدخل فيها المواظبة على العبادات والصبر على المشاق، كظم الغيظ، العفو، الحلم، الصدقة والإحسان إلى المسيء يسيء إليك وتحسن إليه، والصبر عن الشهوات، عن الشهوات، الصبر عن الشيء ضد الصبر على الشيء، والصبر عن الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة والنميمة والكذب واستعمال الملاهي ونحو ذلك. بل إن الشهوات المباحة وإن كانت لا تدخل في هذه التي مر ذكرها، إلا أن الشهوات المباحة لا يستحب ولا يستحسن الإكثار منها، لأنها ربما تؤدي إلى قسوة القلب، ولربما تؤدي إلى الشغل عن الطاعة، ولربما تحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا. يعني إذا كان الإنسان حريصا على البيت الفخم المؤثث والفراش الوثير، وحريصا على أن يقتني الدنيا من وجه حلال، إذا كان حريصا على ذلك حرصا يزيد على حاجته الضرورية، أو حتى حاجته للتحسينية وإنما الحاجية، إذا كان الإنسان حريصا على تحصيل هذه الأشياء ولو كانت من وجه حلال، فلربما أدى ذلك إلى قسوة القلب. وكذلك إذا كان الإنسان حريصا على لذيذ المطعم من وجه حلال، لم يكن الرسول كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان الرجل الصالح يصل به الحال إلى أن يفت الخبز فتا ثم يستفه استفافا، يفت الخبز فتا ثم يسفه سفا. فقيل له: ما هذا؟ فقال: لقد قست الزمن بين المضغ والسف فوجدته كذا تسبيحة، فوجدته كذا تسبيحة. لأنه كان حريصا على زمانه وهو يعلم أنه رأس ماله. فلو أن التاجر لم يخسر الربح فقط وإنما خسر رأس المال، فأي تاجر هذا؟ فكان هؤلاء رحمة الله عليهم على غاية الحرص في هذه الأوقات الشريفة التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياها رأس مال لهم يتاجرون بها مع الله تبارك وتعالى. وهذا عامر ابن عبد القيس رحمة الله عليه، وكان آية في حفظ الوقت. كان عامر ابن عبد القيس مرة يسير في الشارع، فخرج إليه في الطريق رجل وهو سائر، فقال له: قف أكلمك. فقال له: أمسك الشمس. قال كلمة، قال: ولا نصف كلمة. قال: قف أكلمك. قال: أمسك الشمس. أمسك الشمس معناها أوقف الزمن حتى يكون الكلام الذي أتكلمه معك في الوقت بدل الضائع، يعني في الوقت الذي لا يحسب من عمره. أمسك الشمس، ولا يستطيع أن يمسك الشمس، ولكن هو يقول أنه لا يضيع من وقته ولا لحظة، لأن هذه اللحظة تمر من غير تسبيح، من غير تحميد، من غير ذكر، فهذا يؤدي إلى كثير من الضياع والدمار لرأس المال لهذا العمر الذي استخلفنا الله تبارك وتعالى فيه، فعمرنا الله تبارك وتعالى واستعمرنا في هذه الأرض من أجل ذكره وطاعته. فلو أن الإنسان اجتهد في طلب المباحات ونعم بلذيذ المأكل والمطعم والمشرب والملبس وما أشبه، وصرف الوقت جله أو كله في طلب ذلك من وجه حلال، هذه شهوات مباحة ولا تدخل في الحظر والمنع دخولا أوليا، ولكنها تدخل في الحظر والمنع من باب آخر، وهذا الباب هو أنها تؤدي إلى كثير من تضييع الأوقات الشريفة والجهود التي ينبغي أن تصرف من أجل طاعة الله تبارك وتعالى وذكره. الجنة محفوفة بالمكاره، وما وصل إليها من قول أو عمل محفوف أيضا بما يكره، وكذلك العمل الصالح تعلم أن مشقته ليست فيه من حيث هو، وإنما مشقة العمل الصالح في تخليصه وتنقيته مما يفسده. العبرة ليست في العمل الصالح، يعني العبرة ليست في أن تصلي القيام في المسجد، وإنما العبرة في تصفية هذا القيام مما يشوبه، مما يفسده عليك من الرياء والسمعة والهوى والتكاسل، والقيام إلى الصلاة كسالى غير نشطاء ولا مندفعين لطاعة الله رب العالمين. هذا أشق ما يلقاه العامل في عمله، أشق وأصعب ما يجده الإنسان في العمل الصالح ليس هو العمل الصالح من حيث هو، وإنما في تخليص العمل الصالح لوجه الله الكريم، تخليصه بالنية الصحيحة لله جل وعلا. ونحن نعلم أن مداخل الشيطان في العمل تتفاوت على مقدار فضل العمل وقدر ثمرته، ومعلوم أن مداخل الشيطان للإنسان لم تدع أمرا إلا ودخلت فيه، حتى إنه كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ قال: فمن وجد ذلك فليقل: لا إله إلا الله. فحتى الذات الإلهية يدخل الشيطان على الإنسان بمحاولة العبث في فكره من أجل أن يفسد أمر العبادة الأصلية عليه، أمر توجهه لله تبارك وتعالى، أمر يقينه على وجود ربه دلت قدرته وتنزهه عن جميع النقائص. يأتي الشيطان من أجل أن يفسد عليك هذا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان للإنسان ليفسد عليه صورة نبيه في قلبه صلى الله عليه وسلم. وتذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته صفية لكي تزوره في معتكفه صلى الله عليه وسلم قام معها ليقلبها، يعني ليوصلها إلى بيتها رضوان الله عليه، أم المؤمنين. فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم قادما ومعه امرأة سواد امرأة أسرعا، فقال: يا فلان ويا فلان. فقال: لبيك يا رسول الله. قال: إنها صفية. قال: سبحان الله يا رسول الله، يعني وهل يشك فيك ومن ستكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا. صلى الله عليه وسلم. فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان ويعرض للإنسان، حتى للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يحوط قلوب الأصحاب بذلك السياج، بذلك السور، حتى لا يقتحم الشيطان عليهم تلك المنطقة المحرمة. كذلك يأتي الشيطان للإنسان في أمر الصلاة، وهي من أعظم العبادات إن لم تكن أعظمها من العبادات البدنية. يأتي للإنسان في الصلاة يقول له اذكر كذا واذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى، ولا يأتي إلا إذا دخل الصلاة، يعني يكون الإنسان ناسيا للشيء خارج الصلاة، فإذا قام للصلاة تذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إذا دخل الإنسان في الصلاة يأتيه فيقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر، حتى لا يدري الإنسان كم صلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان الذي يعرض للإنسان في الصلاة يسمى خنزب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة التعامل مع ذلك الشيطان اللعين. إذن كلما كان الأمر كبيرا في نفسه، كلما كان الأمر عظيما في ثمرته، كلما عرض له الشيطان لينقضه ويفسده على مريد تحصيله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا كما بيّن لنا القرآن العظيم أنه ليس أفضل من العلم، العلم هو أفضل الأعمال قاطبة، أفضل الأعمال بمرة هو العلم، والعلم فضله يعني الزيادة فيه خير من فضل العبادة، كما قال الرسول فضل العلم خير من فضل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان مالك رحمه الله يوما جالسا في مجلس التعليم، فقام واحد من أصحابه من بين يديه من أجل أن يصلي ركعتين، فقال له مالك رحمه الله تعالى: ما الذي قمت إليه بأفضل ممن صرفت عنه لو صلحت النية؟ يعني ما الصلاة النفل التي تقوم من أجل أن تصليها بأفضل من مجلس العلم الذي تتعلمه لو صلحت نيتك في الطلب؟ إذن ها هنا قيود لابد أن تتوفر عند الطلب، وها هنا آفات تعرض للطالب الذي يريد طلب العلم من أجل أن يكمل نفسه ويكمل غيره بأن يكون عالما بالشيء، وأن يكون عاملا به، وأن يكون داعيا غيره إليه صابرا على الأذى فيه، لأن قوة الإنسان العلمية والعملية هي مناط كماله، وهذه القوة العلمية لا تكمل إلا بالعلم والعمل به، والقوة العملية في تكميل غيره، يعني في تكميل نفسه وفي تكميل غيره، وأما في تكميل غيره فبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ببيان هذا العلم وبثه، ثم أيضا بالصبر على الأذى فيه، كما قال الله جلت قدرته: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا الإنسان لو صلحت نيته في طلب العلم وابتعد عن الآفات التي يمكن أن تلحقه في طلب العلم ومعرفة القرآن العظيم، فإنه يكون سابقا بفضل الله رب العالمين. ما دام الأمر كذلك فلا بد أن تكون سبيل العلم محفوفة بالمكاره، لأن العلم أفضل الأعمال، طلب العلم هو أفضل الأعمال، فسبيل العلم إذن محفوفة بالمكاره كما مر، لأن الأمر إذا كان نفيسا في ذاته، إذا كان غاليا، فإنه لا بد أن يكون التحصل عليه شقا وعسيرا. وكذلك العلم هو أفضل الأعمال، فالتحصل على هذا العلم شاق جدا، ومداخل الشيطان في هذا العلم لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن تلك المداخل الشيطانية في مسألة العلم والعملية التعليمية، منها ما يفسد العلم ذاته على صاحبه، ما يفسد العلم ذاته على صاحبه، ومنها ما يفسد القصد والإرادة فيه، إما أن يفسد العلم في ذاته على صاحبه، وإما أن يفسد قصد الطالب وإرادة الطالب في تحصيل هذا العلم، ومنها ما يفسد سبيل الطلب، ومنها ما يحيطه بتلك الآفات التي هي معلومة لكل من مارس طلب العلم وسار في سبيله، والناجي من عصمه الله تعالى، فاللهم عصمنا من ذلك جميعه يا رب العالمين. وعليه فينبغي على طالب العلم أن يدرس دراسة وافية الآفات التي تعرض للعلم فتفسده في ذاته، أو تفسد سبيل الطلب على طالبه، أو تفسد القصد والإرادة والنية فيه، حتى لا يلم شيء منها به. هذا أمر واجب لكل من عرض نفسه لطلب العلم أن يكون محتاطا، وأن يكون عالما بالآفات والقواطع التي تعرض له في طريقه، وإلا فإن كثيرا من تلك الآفات لا بد أن يحيط به، وحينئذ يكون العلم وبالا عليه كما سنرى، إذا لم يخلص الإنسان قصده ونيته في طلب العلم أو في حفظ القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف أن من فعل ذلك لغير وجه الله الكريم يكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. اللهم الطب بنا وارحمنا يا رب العالمين. هذه الآفات التي هي لاحقة بالعلم، منها ما نفر الشرع منه ورغب الدين عنه على إطلاق، يعني تدخل في مسألة الطلب وفي غير الطلب، تدخل في طلب العلم وفي غير طلب العلم، حتى في طلب الدنيا. ومنها ما ازداد تنفير الشرع منه وعظم ترغيب الدين عنه لا فيه، لأنه متعلق بأشرف الأعمال وهو العلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل العلم عصمة من الآفات، فكيف إذا أصبح عين الداء؟ إذا كان العلم قد جعله الله تبارك وتعالى عصمة من هذه الأدواء جمع داء، فكيف إذا أصبح العلم عين الداء؟ وإذا كان العلم حاجزا عن الوقوع في مثل هذه الأهواء، فكيف إذا اتخذ مطية للبلاء؟ كيف؟ هذا أمر عظيم جدا، لأنه قلب للمسألة وعكس للصورة، وهو تنفير عن سبيل الله تبارك وتعالى وصد عنه، كما قال الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله: علماء السوء. وعلماء السوء هؤلاء ما هم إلا الذين كبرت فيهم وتربت آفات العلم، وهم صغار حتى استوت على سوقها فيه، فتحصلوا على تلك الآفات كبارا، وقد صاروا في نظر الناس علماء. يقول ابن القيم رحمه الله: علماء السوء قعدوا للناس على باب الجنة يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم، وينفرونهم من الجنة بأعمالهم. علماء السوء قعدوا على باب الجنة يقولون للناس هلم، بالكلام باللفظ، هلم إلى الجنة، هلم إلى الجنة، ولكن أعمالهم تقول للناس إياكم والجنة، إياكم والجنة. ينفرون الناس من الجنة بأعمالهم، ويدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أول الآفات التي تعرض للإنسان في طلب العلم هي تعلم العلم لغير وجه الله تعالى، تعلم العلم لغير وجه الله تعالى. والله تبارك وتعالى قد ذم على إطلاق من أراد بعمله غير وجه الله الكريم، من يريد بالعمل غير وجه الله تبارك وتعالى فهو مذموم، وقد بين لنا ربنا ذلك في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. وبين لنا ربنا أن من أراد بالأمر بالعمل غير وجه الله تبارك وتعالى فإنه لا ثواب له عند الله، وأن الله يكله للذي أشرك، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا الطيبة، والله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. يقول الله جلت قدرته: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول الله جلت قدرته: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء، لا ما يشاء، ما نشاء نحن، لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لمن يريد. فإذا عاد الأمر إلى من؟ إلى الله رب العالمين. يقول: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فذم الله تبارك وتعالى من أراد بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى الكريم، وبين كما مر أنه لا ثواب له عنده، فهو عامل ناصب من غير أن يتحصل في الآخرة على شيء. من كان يريد العاجلة، يعني المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة، الدار الدنيا، من كان يريد بأعمال البر أو بأعمال الآخرة الدار العاجلة أن يتحصل على الثواب، ها هنا عجلنا له فيها، يعني في هذه العاجلة ما نشاء نحن لا ما يشاءه ذلك المريد، لمن نريد، يعني لمن نريد التعجيل له منه، فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاءه إلا إذا الله تبارك وتعالى أراد ذلك، فقد يريد ولا يريده الله تبارك وتعالى، ولا يعجل له في الدنيا شيء، فيكون مريدا بعمله غير وجه الله تبارك وتعالى ومريدا بعمل الآخرة هذه العاجلة، ومع ذلك لا يتحصل في المنتهى على شيء، فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاء إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى له ذلك. فكم من عامل لها ناصب يموت بحسرته عليه، كم من عامل للدنيا وهو متعب لنفسه جدا، يتعب نفسه جدا، وهو ناصب في طلب الدنيا جدا، ثم لا يحصل منها شيئا ويموت بحسرته عليه ولا يحصل شيء، وبذلك يخسر الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ثم جعلنا له جهنم بسبب تركه لما أمر به من العمل للآخرة، يصلاها يعني يدخلها فيحترق فيها مذموما مدحورا مطرودا من رحمة الله مبعدا عنه. ومن أراد الآخرة يعني أراد بأعماله الدار الآخرة، أراد بالعمل الذي يعمله هنا في هذه الفانية تلك الدار الباقية تلك الآخرة، وسعى لها سعيها، يعني السعي اللائق بتحصيلها وطلبها على القانون الشرعي دون ابتداع ولا هوى، من فعل ذلك وهو مؤمن يعني بالله إيمانا صحيحا فأولئك كان سعيهم مشكورا عند الله، يعني هو مقبول غير مردود هذا السعي عند ربنا جل وعلا. وكذلك من كان طلبه الدنيا العاجلة، من كان طلبه الدنيا العاجلة ولها يعمل ويسعى وإياها يبتغي، لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله وسعيه، عجلنا له فيها في الدنيا ما نشاء لمن نريد، أي ما نشاءه من بسط الدنيا عليه أو تقتيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك، أو من إهلاكه بما يشاء تعالى من عقوباته المعجلة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة. ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له، مدحورا مطرودا من الرحمة مبعدا مقصيا في النار وبئس القرار. ومن أراد الآخرة وإياها طلب، يعني من حدد موقفه بدءا، أن الآيات واضحة وصريحة في أن الناس انقسموا فريقين، فريق يطلب الدنيا فريق يطلب الآخرة، والإنسان يحدد طريقه من المبتدأ، يحدد طريقه بدءا قبل أن يخطو خطوة واحدة، فعليه أن يحدد السبيل التي يسلك والوجهة التي يريد. من أراد الآخرة في المقابل وإياها طلب ولها عمل، عملها الذي هو طاعة لله تبارك وتعالى وبحث عما يرضيه عنه، فأولئك كان عملهم مشكورا بحسن الجزاء في الجنة وكذلك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وتأمل قوله تعالى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لم يقل عجلنا له ما يشاء، بل قال ما نشاء، أي لا ما يشاء هو، لمن نريد لا لكل إنسان. فانظر كيف أن ربك جلت قدرته قيد المعجل والمعجل له، قيد الله تبارك وتعالى المعجل والمعجل له، قيد الله تبارك وتعالى الذي يعجل له ما يشاءه هو، فقيد ما يعجله وقيد من يعجل له ما يعجله، فانظر كيف قيد ربك المعجل والمعجل له. إذن فالأمر حتى لو أراده الإنسان فإنه على خطر، لأنه يمكن ألا يتحصل عليه، حتى لو أراد الدنيا بعمل يمكن ألا يأخذ شيء، لأن الله جلت قدرته يقول: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد يكون الذي يعجل له ما يشاءه الله تبارك وتعالى ليس ممن يريد الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا يتحصل على شيء، فيكون سعيه قد ذهب سرابا ولا يتحصل على شيء، لا دنيا ولا آخرة، لا بل يتحصل على السخط والمقت في الدنيا كمثل كل الذين يريدون بأعمالهم غير وجه الله تبارك وتعالى وتحصل في الآخرة على الهلاك المقيم، نسأل الله السلامة والعافية. من كان يريد حرث الآخرة، ما حرث الآخرة؟ يعني أجر الآخرة وثوابها، فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها، نزد له في حرثه. من أراد ذلك نضاعف عمله وجزاءه. من أراد حرث الآخرة يعني الأجر والثواب في الآخرة، فآمن بالله تبارك وتعالى وصدق وسعى للآخرة سعيها، نزد له في حرثه يعني نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لابد أن يأتيه، نصيبك من الدنيا يأتيك سواء أردت الدنيا أم أردت الآخرة، فهذا النصيب مضمون، لأن الله تبارك وتعالى جعل الرزق يطلب العبد كما يطلبه الموت، والرزق لا يزيد ولا ينقص، كما أن العمر لا يزيد ولا ينقص، فكذلك الرزق مهما بذل الإنسان فإن الرزق كما حدده الديان سبحانه وتعالى. ومن كان يريد حرث الدنيا، يعني كانت الدنيا مقصودة وغاية مطلوبه، فلم يقدم لآخرته ولا رجا ثوابها ولم يخش عقابها، نؤته منها، نؤته في الدنيا نصيبه الذي قسم له والذي يأتيه سواء أراد الدنيا أم أراد الآخرة. ولكن وما له في الآخرة من نصيب، لأنه حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لأن الشركة دليل ضعف، يعني الإنسان لا يشارك غيره في أمر إلا إذا كان لا يستطيع أن يقوم به وحده، فهو أضعف من أن يقوم بالعمل وحده، أو هو يحتاج إلى خبرة الغير أو إلى مال الغير أو إلى قوة الغير أو إلى مساندة الغير من أجل أن تكون مضمومة كل هذه الأشياء إلى ما عنده، إلى ما عنده هو. وإذا فهو في احتياج. يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الذي يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، الله عز وجل لا يقبل منه شيئا، يتركه وشركه. ولأن الشرك يفسد العمل ويحبطه تماما، كما تأتي بقطرات من البول أو من الدم ثم تجعل في كوب من اللبن المثلج أو الماء المثلج وأنت على ظمأ وعلى غاية من العطش، ويأتي إنسان فيأتي بتلك القطرات من الدماء أو من البول فيجعلها في هذا الكوب ثم يقدمه إليك وأنت على غاية من الظمأ واللهفة، ومع ذلك لا يمكن لنفسك أن تقبل على شيء من ذلك. الشرك يلوث القلب مثلما يلوث هذا الدم أو هذا البول كوب اللبن، فكذلك الشأن بالنسبة للقلب. ولذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل أبدا، الله عز وجل لا يقبل أبدا أن يشرك به مهما كان الشرك يسير، لا يقبل الله تبارك وتعالى ذلك ولا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا الشرك، فإنه يلوث صفحة القلب كما مر ذكر ذلك في ذلك المثال. الحديث الذي مر، الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، رواه مسلم. وفي رواية ابن ماجه: فأنا منه بريء، يعني الذي يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في العمل، يقول الله عز وجل: أنا منه بريء، وهو للذي أشرك فليذهب للذي أشرك، فأنا لا أريد شيئا. أغنى الشركاء سبحانه وتعالى، فهو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى، رب الأرباب، فهو لا يقبل شيئا من ذلك. وهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه حديث صحيح ثابت. وعن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه وكان من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، جمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، والآخرين من آدم إلى الذين يقيم الله تبارك وتعالى عليهم الساعة، الذين يقيم عليهم القيامة، يجمعهم جميعا في صعيد واحد. إذا جمع الله تبارك وتعالى هؤلاء يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد من عند ربنا جلت قدرته ماذا يقول؟ من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يعني يوم القيامة ينادي مناد على رؤوس الأشهاد، والجمع كل الجمع في أرض المحشر من الأولين والآخرين، جمعهم الله رب العالمين، ومناد من لدن ربنا جلت قدرته يقول إن من أشرك في عمل عمله لله، يعمل العمل لله ويدخل مع هذا بعض الشرك فيلوثه، يقول الله تبارك وتعالى ولم يظلم، أنت قد أشركت مع الله تبارك وتعالى أيها الأبعد، أشركت معه غيره في العمل الذي يراد به وجه الله، وإذن فلتذهب إلى من قد أشركت هو مع الله تبارك وتعالى ولتطلب ثوابه من عند هذا الذي أشركته مع الله تبارك وتعالى، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. هذا الحديث حديث حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همة، حديث عظيم جدا كجملة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره، يعني من كان همه هذه الدنيا يفرق الله تبارك وتعالى عليه الأمر ولا يجمع أمره مجموعا عليه، فتجد مشتت قلق حيران غير مستقر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه. وانظر إلى هذا الكلام، عندما يكون الأمر بين العينين فمهما وجهت وجهك تجد أمامك. يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعل فقره أمامه، الإنسان يمكن أن ينظر خلفه، يمكن للإنسان أن يعطي ظهره لفقره، ولكن إذا كان فقره بين عينيه فإنه مهما التفت يدور معه فقره، فهو لا يرى إلا فقره، نسأل الله السلام. وإن كان أغنى الأغنياء في الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقصد هنا أن فقره هو الفقر المتعارف عليه، لا، هو إحساسه هو بفقره، عدم رضاه عن غناه، عدم رضاه عما أعطاه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث يكفيك كمنهج حياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة، من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ثم ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، يعني إلا ما كتب الله له، يعني ولم يأتي في النهاية مع وجود الفقر بين عينيه وتفريق الهم عليه، لن يأتي في المنتهى إلا ما كتب الله له. انظر إلى الصورة المقابلة، ومن كانت الآخرة نيته، هنالك قال همة، هنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كانت الآخرة نيته. والنية شيء أبطن من الهم، لأن الهم يكون مرحلة متقدمة وسابقة، وهذه المرحلة تكاد تصل إلى حد العزيمة والظهور في هذا الهم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا ومن كانت الآخرة نيته، مجرد أن تكون الآخرة هي نية هذا العبد جمع الله له أمره، بعكس ذلك الذي فرق عليهم فالأمر مجموع، فهو أمر واحد بلا شتات ولا اختلاف ولا تفرق، وجعل غناه في قلبه والآخر فقره بين عينيه، وهذا غناه أين؟ في قلبه. يقول وأتته الدنيا وهي راغم، سبحان الله، وأتته الدنيا وهي راغم، الذي يجعل الآخرة نيته كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الله له أمره، فلا تفرق ولا شتات ولا اختلاف ولا اضطراب ولا قلق، وإنما هو أمر واحد مجموع وصراط مستقيم واضح بغير ما لبس فيه ولا عوج ولا أمت، إنما طريق واضح وغاية معلومة، وهو سائر على سبيل لا يضل عنه ولا يزيغ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو صحيح كما قال البوصيري وكما قال الشيخ في السلسلة الصحيحة رحمة الله على علمائنا أجمعين. وقد ذم الله تبارك وتعالى في كتابه الرياء، نسأل الله أن يعافينا منه، فقال ربنا جلت قدرته فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الرياء تحذيرا شديدا، ونفر منه تنفيرا أكيدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما أخرجه الشيخان عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والتفتوا جيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يا للحسرة! من سمع يعني من أراد أن يسمع الناس به، وأن يسير في مع الركبان ذكره، وأن ينتشر في الخلق خبره. من سمع سمع الله به، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والذي يرائي بعمله الله تبارك وتعالى يفضحه على رؤوس خلقه، نسأل الله العافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضحا هذا الذي مر ذكره كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه. من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. هذا الحديث حديث صحيح، رواه الطبراني في الكبير وكذلك البيهقي. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. من قام مقام رياء راء الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن وصححه الألباني. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن وصححه الألباني أيضا. فهذا الرياء أمر عظيم جدا، وهو ضد الإخلاص. نسأل الله أن يخلصنا منه، إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا القبول لديه برحمته وقدرته، وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذان الزوراء ما كانت له علة وقد زالت، وكلمة تطبقه وقد زالت علته، إنما أتى به عثمان رضوان الله عليه لعلة لم تكن في عهد الخليفتين الراشدين قبله. فلما زالت العلة بعده فما الداعي إليه؟ يعني إنما كان يؤذن، كان يؤذن على الزوراء أو عند الزوراء، وهي موضع كان يؤذن من أجل أن يرد الناس، لأنهم كانوا في أسواقهم وفي تجاراتهم وفي أحوالهم، فكان ينبههم أن الجمعة قد دخل وقتها وعليهم أن يستعدوا للجمعة. فكانوا يأتون ثم يكون الأذان، الأذان الثاني هذا هو الأذان الأول، لأن الأذان الذي يكون به دخول الوقت هو الذي يسمى أذان أول. نعم، هو أنت تقول الواقع كيف نتعامل مع الواقع. مثل هذه الأشياء التغيير فيها يحدث كثير من الفتن، لا نصنع شيء، وإنما نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين أجمعين. ومن ليست في يده سلطة التغيير لا يتقدم لتغيير أبدا. إن كان يستطيع أن ينصح ينصح في السر كما هو الواجب في النصيحة فهذا هو المطلوب. وأما النصيحة على رؤوس الأشهاد أو المراجعة على رؤوس الأشهاد فتؤدي إلى كثير من الفساد. فالإنسان ينظر إلى صاحب الأمر في أمثال هذه الأشياء ويعظه ويتكلم معه بالحجة وبالدليل بينه وبينه، وتكون النية متوجهة إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الشرع، لا إلى أن يكون الإنسان فارضا أمرا من الأمور على قانون التنفيذ، يعني أقول بقصد أن ينفذ بمجرد أن يقول، فهذا لا يكون. وإن لأن معلوم أن النصيحة ليست على شرط القبول وإنما على شرط الإخلاص. فالإنسان ينصح ويجتهد في بذل النصيحة للمسلمين مع الإخلاص، ولكن إذا لم يتبع فلا شيء ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وأمثال هذه البدع العملية أمرها سهل لو أن الناس فهموا الدين فهما صحيحا، فهذه تسمى بالبدع العملية. والتنفير الذي كان عند علماءنا المتقدمين ينبغي أن تفهمه على وجه، كان التنفير غير مصبوب بالدرجة الأولى على البدع العملية، وإنما كان مصبوب على البدع الاعتقادية. فعندما ينفرون ويحذرون كانوا يقصدون بالدرجة الأولى البدع الاعتقادية. وأما البدع العملية فأمرها سهل، متى استقام القلب على محبة النبي صلى الله عليه وسلم استقامت الأمور. لا نهون من شأن البدع، فأمر البدع واحد، ولكن نحن نقول لا نكون سببا للخلاف بين المسلمين في مسائل يمكن أن تعالج بالرفق وبالرحمة وبالبيان. ولأن هذه الأمور في معظمها إنما كان السبب فيها هو الجهل، الجهل واتباع العوائد، اتباع العادة. فنحاول قدر الطاقة أن نكون إن شاء الله تبارك وتعالى مخلصين، باذلين للنصح في السر وعلى انفراد مع من يهمه الأمر. أما أن يقوم الإنسان في المسجد في يوم الجمعة مثلا من أجل أن ينكر على رؤوس الأشهاد، هذا يؤدي إلى كثير من الفتن، وهذه الفتن أحيانا تكون عنيفة جدا وصادة عن سبيل الله تبارك وتعالى. ترديد خلف المؤذن، أنت تردد خلف المؤذن الذي يؤذن لدخول الوقت. وأما الذي، والغريب أن مثل هذا الأمر كما هو معلوم أدى إلى كثير من الخلط. يعني الأذان الأول هذا الذي يقولون عنه، هذا الأذان ليس لدخول الوقت، والأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يأتون به في المسجد. ومن البدع أن يكون الأذان في المسجد، والأصل من السنة أن يكون الأذان خارج المسجد أو على سطح المسجد، فالأذان في داخل المسجد أصلا بدع. ويكون بين يدي الخطيب، وليس هذا هو الشأن أن يكون الأذان بين يدي الخطيب، بل إن الأذان الثاني هذا وهو الذي لدخول الوقت، وهو الذي لدخول الشعائر الحقيقية من مسألة الخطبة والبدء في مسألة الجمعة على وجهها الشرعي الصحيح، هذا لا يكون في المكبر. يعني هم يؤذنون الأذان الأول قبل أن يرقى الخطيب المنبر في المكبر، والأذان الثاني يكون في المسجد بين يدي الخطيب في الغالب من غير المكبر. فلأي شيء، لمن يؤذن داخل المسجد؟ ففي من البدع الكثير، ولكن نقول إنه ينبغي علينا أن نرفق الرفق كله في تغيير هذه الأمور التي فيها مخالفة للشريعة، ونسير وندعو إخواننا إلى السير على هذا الذي عليه نسير إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر على مرحلتين. المرحلة الأولى هي البيان العلمي، فنبين للناس، الناس لا يعلمون، الناس عندهم شبهات، الناس تشتبه عليهم أمور البدع. والبدع الإضافية التي تدخل فيها أمثال هذه البدع المذكورة، هذه البدع الإضافية ليست هي البدع الأصلية، يعني تبقى معلومة في الشريعة أنها داخلة على الشريعة وليست منها، كالرهبانية مثلا أو التحسين والتقبيح العقليين، هذه بدع أصلية ليس لها أصل في دين الله تبارك وتعالى. ولكن البدع الإضافية يكون لها أصل في الدين، يعني لو أن المؤذن بعد الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، تقول له يا أخي هذا لم يرد، يقول لك أنت تحرم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البدعة إضافية لأن لها شائبتين، البدعة الإضافية لها شائبة جهة الشرع، لأن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم الله في كتاب، وهي من أعظم العبادات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة جليلة جدا وقربة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا ما كان الإنسان منكرا في مثل هذه البدعة الإضافية من غير ما رفق وبيان ورحمة وعلم، فما الذي يحدث؟ يتمسك المبتدع بالشائبة التي هي جهة الشر، ولا يلتفت إلى الشائبة التي هي جهة البدعة والتي دخل منها الابتداع، وهي المخالفة في الجنس أو السبب أو الكم أو الكيف أو الزمان أو المكان، وهي الأمور التي لا يصح الاتباع إلا بها. فعندما نريد التغيير إلى الأصوأ وندعو إلى الله، فعلينا في مثل هذه الأمور أن نأتي بما أسميه بالبيان العلمي، نبين، علينا أن نبين ولو طال المدى، طالما أن سلطة التغيير ليست في يدك، يعني لست إمام المسجد وإنما أنت عابر أو أنت مصلم في المسجد، إذن ليست لك سلطة التغيير، ما عندك سلطة التغيير، فماذا تصنع؟ أنت عليك بالبيان العلمي، فتأخذ وتعطي، وبذلك تبرأ ذمتك أمام الله، تأخذ وتعطي وتحاول قدر الطاقة بذل النصح على الإخلاص وقاعدته لله تبارك وتعالى. وأما التطبيق العملي وهو المرحلة التالية فلا تكون أبدا قبل البيان العلمي. إذا جاء التطبيق العملي قبل استتباب البيان العلمي يأتي كثير جدا من الخلل، ويتمحور المسلمون حول قضايا جزئية، حول قضايا جزئية لا يخلصون منها أبدا، تصرف فيها كثير جدا من الجهود والأوقات، ولربما وصل الأمر إلى إراقة الدماء، نسأل الله العافية والسلام. المسلمون يتمحورون حول القضايا الجزئية في الدين، لا أقول بالقشور والفروع وغير لا ولكن واللباب، ولكن نقول إن هناك أشياء أهم من أشياء، فالناس يتمحورون حول جزئيات في دين الله تبارك وتعالى أحيانا بسبب المخالفة في استتباب البيان العلمي والقفز إلى التطبيق العملي. ولا يغيب عن أذهانكم ما هو دائر وسائر في هذا البلد وفي البلدان في شأن الدفن، دفن الأموات من المسلمين، وهل يكون الدعاء في السر مع التوجه إلى القبلة قبلة الله رب العالمين كل بذاته مع ربه، أو أن قائما يقوم عند القبر داعيا ويؤمن الآخر؟ ما الذي أدى إلى هذا الخلط؟ هو الاستعجال بالتطبيق العملي من غير ما استتباب كامل للبيان العلمي. نعلم، لابد من التعليم بدءا، فإذا ما استتب الأمر لن نظل نعلم إلى الأبد، ولكن يأتي وقت بفضل الله تبارك وتعالى يتم فيه التطبيق برحمة الله تبارك وتعالى، وذلك يتأتى عند استتباب البيان العلمي، ولكن لابد من البيان العلمي. ويقول الإمام علي رضوان الله عليه: حدثوا الناس بما يفقهون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا هو استتباب البيان العلمي، لابد من استتباب البيان العلمي ثم بعد ذلك يأتي التطبيق العملي. والأمر شديد جدا في البدع الإضافية، لأنك إذا قلت مثلا لرجل يجلس يذكر الله تبارك وتعالى بصورة غير شرعية، ذكر غير شرعي، تقول له يا أخي اتق الله، الذكر لا يكون هكذا. يقول: تحرم الذكر؟ أنت ممن يحرمون الذكر وتكره النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: سبحان الله، أن نقول إنه ينبغي أن نذكر الله تبارك وتعالى ذكر شرعي صحيح. البدعة الإضافية تخفى أحيانا حتى على من كان مثل أبي موسى الأشعري. تريد أعلى من هذا؟ أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه لما ذهب إلى المسجد فوجد الحلق، وجد حلقات في المسجد، على رأس كل حلقة رجل بين يديه حصى، 100 حصى، يقول: سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا فرغ الحصى يقول: كبروا 100، الله أكبر الله أكبر، هللوا 100، لا إله إلا الله لا. يصنعون الخير كما ترى، يذكرون الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أيام الصحابة. أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه دخل فرأى هؤلاء، قال: ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا: نحن والله ما نريد إلا الخير. هو نفسه قال: والله ما رأيت إلا خيرا. انظر كيف اشتبه الأمر عليه، ولكنه أخذ بخطوة أخرى، وهو أنه يكل الأمر إلى عالمه، يكل الأمر إلى عالمه. كان الناس في السحر الأعلى وقبل أذان الفجر، حتى الأذان الأول في الفجر الكاذب، كان الناس يذهبون إلى بيت عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه، يجلسون على باب بيت عبد الله بن مسعود، يخرج وقت ما يحب، ولكنهم يسيرون معه من باب بيته إلى المسجد، لا بد أن يقول كلاما فيه فائدة، حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مسألة يجيب عنها، يقول حكم من أحكام الشريعة، يوجه إلى أمر من الخير، ينهى عن الشر، رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين. فذهب أبو موسى الأشعري صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أما خرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقالوا: لم يخرج. فجلس حتى خرج عبد الله بن مسعود، فلما رآه قال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت في المسجد آنفا، يعني منذ قليل رأيت أمرا، ووالله ما رأيت إلا خيرا. قال: وما هو؟ قال: رأيت قوما حلقا مع على رأس كل حلقة، وقص القصة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا. أمر اشتبه علي، لأنها بدعة إضافية، الذكر أصله في الشرع متين ووثيق، ولكن الكيفية التي يذكرون الله تبارك وتعالى عليها هي التي دخل الابتداع على العمل منه، المخالفة في الكيف، لأن لابد من الإتيان بستة أشياء من أجل أن تكون متبعا. الجنس والسبب والكم والكيف، وهو الذي دخل فيه الابتداع. وكذلك في الكم، لماذا نقيد أنفسنا بمئة؟ لما لا تكون ألف مثلا؟ لما لا تكون ألفين؟ لما لا تكون عشرة؟ لماذا نختار مئة؟ فهذا الاختيار في الكم وفي الكيف أدخل المسألة في هذا الابتداع الإضافي. فاشتبه الأمر على الصحابي، لم يدري ما الحكم، فذهب إلى عبد الرحمن إلى عبد الله بن مسعود وسأل، فقال وماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيء، انتظار أمرك، أو قال انتظار قولك، روايتين. قال فهل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ رضوان الله عليه. ثم ذهب فقال ما قال. إذن البدعة الإضافية لها شائبتان، شائبة جهة الشرع وشائبة جهة الابتداع. المبتدع يتمسك فيما هو جهة الشرع ولا يلتفت إلى ما دخل عليه الابتداع منه، وأنت تريد أن تتلطف. فنرفق إن شاء الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور، حتى ولو كنت صاحب سلطة. يعني لو أنك عينت مثلا في مسجد إمام وخطيب في مسجد، وكان الناس قبل عهدك قبل مجيئك كان الناس على صورة من الصور، عندهم أذانين وعندهم أشياء مثل هذه البدع، لا تغير تغييرا حتميا لازما مرة واحدة، وإنما تبين، تقول يا أيها الأحبة هذا الأمر فيه مخالفة للشريعة، واتباعنا فيه لنبينا صلى الله عليه وسلم يكون كذا وكذا، نبين ونوضح للناس كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.